وأما الختم وغير ذلك فبالعكس، يكون الإنسان على الحق فيجحد حقا مختارا، فالله عز وجل يعاقبه بأنه يترك حقا ما كان لمثله أن يتركه، ويقع في أمور هذه الأمور لا تناسب ذكاءه، كما قال ابن القيم رحمه الله: من كذب بالحق ابتلي بتصديق الباطل. تجد إنسانا ذكيا ويقول كلاما سخيفا عجيبا فتتعجب وتقول هذا لماذا؟ هذه عقوبة على أنه في يوم من الأيام استكبر فصار يصدر منه ما يخالف ذكائه. ولهذا ابن تيمية حتى تعجب من كلام ابن سينا وابن رشد، وقال إن هؤلاء الناس يعني يعتبرون أنفسهم من أذكياء الناس وغير ذلك. قال: وانظر إلى كلامهم هذا، يعني بعد ما هو ما نقض أو سخف، قال: انظر إليهم يقولون كلام يعني يتنزه عنه العوام، وحتى بعضه لا يتكلم به حتى المجانين، ويظنون أن في هذا بحثا وتحقيقا، وإن كان تجدهم في أماكن أخرى يتكلمون بالذكاء المحض والشيء العجب الذي تقضي له عجبا. فالشاهد أن هناك تطبيع، بعضهم يضع لك مقطع، يضع له مقطع وهو يبكي ويقول انظر هذا مريض نفسي. هذه من أحوال المخمورين على فكرة. يعني أنا مرة رأيت رجلا، يعني وهذه كانت من الأمور النادرة اللي رأيت فيها إنسان يشرب شخصا ثملا، كنا جالسين في مكان معين والمكان مقطوع شوي، وسبب أن نجلس فيه ومقطوع عشان نساء يعني، وفي كلاب ضالة في المكان، فالكلاب الضالة إذا وجدت في أرضا اختفت منها النساء والحمد لله. فكنا جالسين ومرتاحين، فإذا برجل جاء وجلس عندنا وقال: أنا جيتكم عشان المطاوع وأنا أحب المطاوع. الطيب، وريحته كانت غريبة يعني شغلة مثل نار وكذا. فكان يتكلم ويذهب ويرجع، فعرفنا أنه ثمل، لكنه يبدو أنه من كثرة ما يسكر لا يظهر عليه أصلا هذا بسهولة. فكان يبكي، يذكر أبوه، يذكر أباه، يذكر أم، يبكي يبكي يبكي، كان كلامه فيه تناقضات وفيه، كان يبكي. فبعد ذلك علمت أن هذه من أحوال المخمورين، أنه يعني تتهيج عنده العواطف، فإيش الغالب عليه، حزن ولا غير ذلك. طيب هذه مسألة ما هي مرض نفسي، هذا إنسان هو جابها بنفسه، هو شرب هذا. ف مثل شاب أيام الكلية حكوا لي أن عنده وسواس قهري، لدرجة أنه يعني يقول أسكت تف عليك كذا، يقول هو يقول لي كذا يعني أساس شيطانه. فقلت: من متى جاءت هذه الحالة؟ قال: ذهب البحرين. طبعا معروف ذهب البحرين شيء يسوي يعني، فذهب البحرين ورجع حصل مع هذه الحالة جن، لكن هذا الأمر حصل بإرادته. هو في بدايته ذهب لشيء هو الذي أوصله لهذه المرحلة. ومثل شاب ذهب لأوكرانيا ويعني عشق أوكرانيا، والأوكرانية هذه عشيقها رئيس عصابة، وهذه الأوكرانية يعني تعرفون أنتم يعني صارت تمشي معه وكذا. غار هذا زعيم العصابة، فماذا فعل به؟ جاء به لكي يخرجه من نفس هذه الفتاة، اغتصبه أمامها. هذا طالب عندنا هنا في الكويت شوي أقول سكنهم أقول عنوان بيتهم. فسبحان الله الشاب جاء وحدث بالقصة، والشاب جلس، والشاب إلى الآن فيه وشة. لكن أنت هذا من أين جاء؟ جاء يعني من البلاء اللي دخلت فيه. والله المستعان. نرجع إلى موضوعنا، على موضوعنا الأصل، موضوع ما يسمى بمرض النفسي. طبعا هم الآن يعترفون اعترافا ضمنيا أن قرارات الكفر والإيمان لا تتخذ دائما بعقل الراجح، بل تتخذ من خلال دوافع عاطفية، ممكن نسميها مرض نفسي، ممكن نسميها هوى، ممكن نسميها كذا. إذا بناء عليه فإن مثل هذه الأمور لا تواجه بالفكر دائما، بل ينبغي أن تواجه بما يضع حدا لهذا الهوى وهذه العاطفة. وهذه نقطة مهمة في بيان تناقض هذه الأطروحة، علما أنه أصلا يعني وبكرة يفتح الباب لكل شيء. طيب إنسان مثلا يخون وطنه، يقال عنه مريض نفسي، يسب الملك يقال مريض نفسي، ها؟ عندنا هنا في الكويت هذا أبو عوفة وكذا اللي كان في بريطانيا.